وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا: وكذلك يجب على من لم يجد دم الفوات أن يصوم كصيام من لم يجد هدي التمتع لثبوت ذلك عن ابن عمر. والمحصر وهو الذي منعه مانع من الوقوف بعرفة كأن يمنعه عدو أو مرض أو ضياع نفقته أو شدة زحام السيارات ولم يتمكن من المشي إلى عرفة لكبر سن أو غيره حتى طلع الفجر من اليوم العاشر ونحو ذلك يلزمه دم إن لم يكن اشترط لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن كان قد اشترط تقدم. أنه قد فاته على الحج ولا يجب عليه لا هدي ولا غيره. إن كان قد إن كان لم يشترط فعليه الهدي ويمضي في فاسده. وهل يحج من قابل أم لا؟ قولان للعلماء: أصحهما أنه لا يجب عليه الحج من قابل ما لم تكن هذه الحجة هي حجة الإسلام، فإن حجة الإسلام لا تسقط بحال من الأحوال سواء اشترط أو لم يشترط، يجب عليه أداؤها والمجيء بها. نعم. العمرة على رأي الجمهور نعم في كل الأحوال صورتين. نعم هذا رأي مذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة كلهم يمضي في الفاسد. نعم كل الأئمة الأربعة متفقون على هذا. إنما الذي يقول لا يمضي في الفاسد أبو محمد بن حزم، هو الذي يقول تقدم عندنا الصحابة قالوا بالفتوى هذه، ولو لم يكن قد أفتى الصحابة بذلك فإن القياس هو قياس بن حزم، والقول قال بن حزم أنه إذا فسد كيف يمضي في فاسد، ولكن لأجل فتوى الصحابة أفتى عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر وأكابر الصحابة في المضي في الفاسد، مدام أفتى الصحابة بذلك خاصة فيهم عمر واتفق الأئمة على ذلك ما عدا أهل الظاهر فالقول قولهم، ولم يحيط النظر فالقول قول أبي محمد بن حزم إذا فسد كيف أمضي في فاسد. نعم. عفى الله عنك. ويدخل في محصر أيضا من حج دون تصريح حج فمنعته الشرطة من دخول مكة بإحرام فترك الحج فإنه يجب عليه هدي إن لم يكن اشترط عند إحرامه، لما إن كان اشترط فلا شيء عليه كما سبق بيانه عند الكلام على مواقيت مكانية. فإن لم يجد المحصر دما يذبحه فصيام 10 أيام قياسا على من لم يجد هدي التمتع أو القران. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب الصيام على المحصر الذي لم يجد دما لعدم أمره صلى الله عليه وسلم من لم يجد هديا من الصحابة في الحديبية بالصيام، وهذا هو الأقرب. نعم وهذا ظاهر الأدلة. وعلى هذا من لم يجد هديا فإنه يحل ولا يجب عليه الصيام، لكن خلاف هذا المسألة قوي، أن طائفة من العلماء أوجبوا الصيام قالوا يجب عليه 10 أيام. نعم. عفى الله عنك. ومن كرر محظورا من جنس كأن تطيب ثم تطيب أو لبس ثم لبس أو قصر من شعري ثم قصر مرة أخرى غير قتل الصيد ككفارة واحدة قياسا على الحدود، فإنه إذا فعل المكلف محرما يوجب إقامة الحد عليه وكرره، فلا يجب عليه إلا حد واحد بلا خلاف. ويستثنى من هذا كما سبق قتل الصيد، فمن قتل حمامة ثم قتل حمامة أخرى مثلا وهو محرم أو في حرم مكة وجب عليه فديتان لكل حمامة فدية، سواء قتلهما في رميتين أو في رمية واحدة لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم ومثل الصيد. بالنسبة للتعدد الذي يقول بعدم التعدد هو أبو حنيفة، يسد بقضية أنه لو سرق ثم سرق مرة أخرى قطع مرة واحدة، وهذا قد يجاب عنه بينهم لأنه متعلق بالمحل، وأبو حنيفة قد طرد أصلا في هذا، فهو يقول لو أن رجلا حلف قال والله ما أدخل بيت فلان ثم دخل ولم يكفر ثم بعدها قال والله ما أشرب ماء ثم شرب ولم يكفر ثم بعد ذلك قال والله ما أخرج من هذا المنزل، ثم خرج ولم يكفر. هنا تغيرت الصور، في كل هذه الصور يقول أبو حنيفة عليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة، فيقول في كل هذه الصور عليه كفارة واحدة. الجمهور يخالفون في هذا، يقول إذا اختلف الجنس تعددت الكفارة، أما إذا كانت من جنس واحد كانت كفارة واحدة. وفرقوا بين هذا وبين القطع، لأن القطع متعلق بالمحل فلا يمكن يتعدد المحل، أما الكفارة تتعدد. وكذلك قتل الصيد، الحكم معلق بالصيد، فإذا أتلف صيدا لزمته لزمه جزاء، إذا أتلف آخر لزمه جزاء آخر، بمنزلة يجامع في نهار رمضان، إذا جامع في اليوم الأول ولم يكفر جامع من الغد، هو لا نفسد يومين، فلكل يوم كفارته. وذهب أبو حنيفة إلى الجميع كفارة واحدة، ووافقه جماعة في مسألة الصيام. وأما الحنابلة ففي كل هذه الصور يرون تعدد الكفارة، وهذا قول الجمهور. نعم. أفضل إذا قتل الحمامتين يعتبر جنس واحد كفارة واحدة؟ لا، جنسان متعلق بالصيد. أفضل عنك، فمثل الصيد ومثل الصيدين لا يكون مساويا لمثل أحدهما، قال إلا أن يكون قد كفر عن فعل المحظور الأول فإن عليه للثاني كفارة قياسا على الحدود، فإنه إذا أقيم الحد ثم فعل ما يوجبه مرة أخرى وجب إقامة الحد عليه مرة أخرى. لكن بالنسبة للحد مختلف فيها، في نسبة السارق إذا قطعت يد السارق تقطع أولا اليد اليمنى ثم سرق مرة أخرى، هنا في خلاف بين العلماء، هنا في خلاف بين العلماء، استقر في هذا الناس أن تقطع اليد الثانية ثم سرق ثلاثة تقطع رجله ثم مرة تقطع، ما يبقى له يدان ولا رجلان. ولكن علي رضي الله عنه كان ينكر هذا، يقول كيف يتوضأ، كيف يأكل، كيف يشرب. ولذلك هذه مسألة خلافية بين العلماء، في من قال من العلماء تقطع اليد اليمنى، ذكر الله قال والسارق والسارقة فاقطع يد اليمنى، بعد ذلك ما في قطع، الباقي يكون تعزيرا، يجلد على حسب سرقته لتعزيره، هذا قول. القول الثاني يقول إذا سرق مرة ثانية تقطع يده الثانية، واستدلوا بظاهر الآية قال فاقطع يديهم، قطعنا الأولى بقيت اليد تقطع الثانية، بينما الجمهور العجيب ما يرون هذا، يقول تقطع رجله على خلاف فيما وضع القطع من الرجل، يقول حتى يستخدم اليمنى في الوضوء، مع أن الآية نصت على اليد ما نصت على الرجل، ولكن لم نقل بقطع اليد الثانية فلا قطع على القدمين، لأن هذا لا دليل عليه. عموما سنصل هذه المسألة ونفس إن شاء الله قول فيها للأهمية، لأن واقع الناس خلاف هذا الحديث. نعم. عفى الله عنك. وهذا الحكم في تكرر الكفارة لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، فمن تطيب وغطى رأسه مثلا وجب عليه لكل منهما كفارة قياسا على الحدود، إذا لم يكن فيها قتل فإنها إذا كانت مختلفة تجب إقامتها كلها، تجب إقامتها كلها بلا خلاف. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهو، لأن هذه المحظورات فيها إتلاف فتجب فيها الفدية كما الآدمي، فتجب فيها الفدية كما للآدمي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطأ معفو عنه في هذه المحظورات، لقوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فأوجب الفدية على المتعمد، ومفهومه أن المخطئ لا جزاء عليه، ويقاس على الصيد ما سواه من المحظورات، وهذا هو الأقرب. نعم، تقدم أن هذا قول داود بن علي وابن جرير، اختار أبو محمد بن حزم، وقال به ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد، قال به ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهذا من فوائد الروايات عن أحمد أن له قولا لأن الصيد لم يكن متعمدا، مع أن هذا لا يكاد يعرف عند الحنابلة، ما يذكر له رواية واحدة، لكن في رواية عن أحمد صحيحة بأن الجزاء على المتعمد لا على الناس ولا على الجاهل، وهذه الرواية موجودة في الإنصاف. قل فعلا الله أكبر.